يا ربي الملك يا لك ربي الملك لك والأمر لك والأمر لك ما عاد لك يا رب يا وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. يقول سبحانه في الآيتين 63 و64 من سورة يونس بسم الله الرحمن الرحيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، صدق الله العظيم. بيّن سبحانه أن أولياءه الشاكرين المتقين لهم الجزاء الحسن في الدنيا وفي الآخرة، والأولياء هم المؤمنون الذين يخلصون العبادة لله وحده، يخلصون في التوكل عليه والحب فيه، لا يتخذون من دونه أندادا ولا وليا ولا شفيعا. وقد نفى سبحانه عنهم في هذه الآيات الخوف والحزن، ففي الدنيا لا يخافون مما يخافه غيرهم من ضعفاء الإيمان وعبيد الدنيا من مكروه يتوقعونه أو من عدو يرهبونه. يقول تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم. وأما في الآخرة فلا عذاب يقع عليهم مما يخافه الفساق والظالمون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يقول تعالى: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أي لا ينقص من حسناته ولا يحمل من سيئات غيره. وكيف لا، وحبهم لله وحده ورضاهم بما كتب عليهم يجعلهم أصبر الناس وأرضاهم، عالمين أنهم إن أصابهم بلاء فذلك اختبار لهم وتطهير لأنفسهم ومحو لذنوبهم، فيزداد بذلك أجرهم وترفع به درجاتهم. إن المتقين هم الذين يتقون كل ما لا يرضي الله تعالى، فيتبعون أوامره ويعملون بكل ما جاء في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إن التقوى كما عرفها الإمام علي كرم الله وجهه قال: إنها الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ومن معاني التقوى أيضا ألا يراك سبحانه حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك. وقد ركز عليه الصلاة والسلام بأن التقوى بالنسبة للعبادة كالرأس بالنسبة للجسد، فكما أنه لا حياة لإنسان بدون رأس، كذلك لا معنى للعبادة بدون تقوى. وقد أوصى الحبيب المصطفى أبا ذر بقوله: أوصيك بالتقوى فإنها رأس الأمر كله. صدقت وبلغت سيدي يا حبيب الله، وسمعنا وأطعنا، صلوات ربي عليك وتسليماته. أبواب السماء، إعداد وتقديم مديحة نجيب.